وقال 20 لا 20 اكثر اقل 20 الف الاستاد. فيظهر شرار امتي على خيارهم حتى يستخفي منهم المؤمن كما يستخفي المنافق فينا اليوم. الله. المدينه كان فيها كم منافق؟ 17 صحيح. عبد الله بن ابي وما كان احد يعرفهم. وسمهم الرسول صلى الله عليه وسلم لحذيفة بن بس خلاص يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وحذيفة بس. نعم. فدول بيستخفوا يعني لا عمر يعرفهم ولا ابو ولا عثمان. حتى عمر سأل عن اسمه بالضبط كده يعني. ف المؤمن يختفي الان. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. كما كان المنافق يختفي في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. حدث ام لم يحدث؟ حدث. طيب يبقى ده صدق رسالة ولا مش صدق رسالة؟ صدق. جميل جميل. خذ يا سيدي كمان. طبعا معروف قضية الالف واربعمائة اللي كانوا في الحديبية. فعبروا على بئر الحديبية شربوه كله. نعم. كل الحديبية ظهرت الارض. فبقيت ركوة. زي كده. قليلة. قليلة نكد. فتوضأ الرسول منها صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. فامتلأت بئر الحديبية أمام الناس أمام الألف واربعمائة شربوا وسقوا أنعامهم وسبحان الله. طيب إذا مشوا المطيطاء نتكلم عن المطيطاء يعني التبختر كده وكل واحد إيه يا أرض هدي أنا أنا ما في الكون إلا المصيبة أنا أنا أنا وكل واحد أنا ولا هو أنا وتعبان ولا أحد يوصله. المهم يعني إذا مشوا المطيطاء وخدمتهم بنات فارس والروم. خلي بالك انا جايب سكرتيرة سويدية ما تقولش هي مديرة مكتب روسية سويسرية اذا خدمتهم بنات فارس والروم رد الله بأسهم بينهم. نخبط احنا ببعض بقى عرقيات ندخل بقى ده ملكية ودول شافعية ودول سنة ودول شيعة ودول معنا احنا كلنا على ارض واحدة والعدو واحد. نخبط ببعض صحيح. رد الله بأسهم بينهم وسلط شرارهم على خيارهم. حدث خلاص. طيب سيدي تعال إلى نرجع شوية نقول كلمة حلوة يعني معجزة جميلة. الصورة أصبحت معتمة. لا لا لا أفتح لك إن شاء الله. يا ليت. أبو هريرة دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو حزين مكتئب. ما لك أبا هر؟ قال أمي يا رسول الله. ما لها؟ قال أستحي أن أقولها. قل أبا هر. قال لقد نالت منك. مش مسلم كافرة. ثبت الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. يا رسول الله ادعو الله أن يهديها. قال اللهم اهدي أم أبي هريرة. قال فعدت ففتحت الباب هو ساكن لوحده من كان ولا متزوج ولا غيره. من؟ قال أبو هريرة. قال انتظر. فانتظرت فخرجت والماء على شعرها كانت بتغتسل. هيا لنذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. الله اكبر. بدعوة. لما يا ام؟ قالت كي اسلم. فاخذتها من يدها. وقلت يا رسول الله. ادعو الله ان يحببني انا وامي الى اهل الخير. وان يحبب اهل الخير الي والى امي. قال اللهم حبب ابا هريرة وامه الى الناس وحبب الناس اليه. ما في حد يسمع عن ابو هريرة. وذلك لما تغلق واحد بيشتم ابو هريرة اعرف انه منافق. عشان في هجمة الآن على أبي هريرة. مش الآن يعني كل كم سنة كده. شوية شوية على أبو ذر. شوية على ولا مش عارف يعني. عمرك شفت واحد طلع يهاجم أنطونيو؟ لا. ولا أوكتافيوس؟ لا. ولا كليوباترا؟ لا. لا إله إلا الله. والجذع. طبعا الجذع حدثنا عنه. قضية برضو الإسراء والمعراج. أن يذهب ويصعد إلى السماء السابعة. ويعود وفراشه دافئ. الفراش دافئ. وكأن الوقت قد ايه قد توقف. ما هي كده اصلا فراش دافئ يعني ايه هو يعني في جزء من الليل في جزء بسيط لا ده بجزء يعني انا فراش دافئ يعني كان الرسول ما غادره الا لقضاء حاجه ورجع او تواضأ فراشه دافئ. وهل هذا يعني عقلا يتصور ان يذهب وان يعرج به وان يرى كل المشاهد التي قرانا عنها في المعراج فعرجوا الى السماوات العلى ويرى كل هذه الرحلة. هل هو الذي اسرى وعرج ام اسرى به وعرج به؟ اسرى به وعرج به. خلاص انتهت المشكلة. طوي له الزمن مثلا؟ لا اله الا الله. يعني هو في ضيافة ربه. ماذا تتخيل انت ماذا يصنع الله بالكون الذي خلقه؟ قال له اعطينا دليل يا محمد ان انت كنت في المسجد الاقصى.